الفاطمية بيت الرزية الفاطمية بيت الرزية بل جنة تنوح حولها الحواري تلملم رماد نيران الخمار حيث الأميرة اتكت إلى الجدار ويجري ماءها الكوثر دما من خدها المحمر متى أنت متى حنت يصيح الكون يا حيدر الله الفاطمية بعد العزية صوت أليم للبتول يتردد لم تنتهي الأحزان حتى تتجدد ما زال يدمى كل يوم ضلع أحمد وما زال الصدى يعلو بباب الدار أسمانا ألا يا أيها العالم حسين ما دعا سالا مولاي وما زال الصدى يعلو بباب الدار أزمانا ألا يا أيها العالم حسين ما تعال الله في الفاطمية كل عشية لا نحمل إلا صور عن من فداك كم من فقيد للأثار مضى فداك على جبينه حفى روحي فداك في الفاطمية كل عشية لا نحمل إلا صور عن من فداك كم من فقيد للأثار مضى فداك على جبينه حفار روحي فداك شباب أرخص العمر وبدر يتبع البدر وآخر صيحة كانت هيا أمّا